صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالوداع. إذا أراد الإنسان أن يغادر مكة مكملا نسكه من حج وعمرة، فقد ورد أن عليه أن يطوف طواف الوداع، وهو من واجبات الحج، لا يعذر الإنسان بتركه. فإذا سافر قبل أن يطوف طواف الوداع وجب عليه أن يرجع ليؤديه، وإذا لم يرجع فعليه دم، ولا يعذر إلا الحائض والنفساء، لأن الطواف بالبيت صلاة، وهن ليس عليهن صلاة ما دامت المرأة حائضا أو ما دامت نفساء. وقلنا بأنه إذا أكمل طوافه ذهب إلى الملتزم إن تيسر له ذلك، والملتزم ما بين الحجر وباب الكعبة، ودعا وتضرع إلى الله وابتهل إليه وأناب وألح في الدعاء. ومن الدعاء أن يقول: فإن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، أو فمن الآن، يعني من هذه اللحظة قبل أن تنأى عن بيتك داري. ويجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة، ويجب على المرء أن يبادر إلى التوبة الصادقة، فإذا من الله عليه بأداء النسك أن يعاهد الله على أن لا يحيد عن الجادة ولا ينأى عن الطريق السوي، وأن يفكر في أمره وفي عمله وفي برنامج حياته، فما كان يرضي الله سأله المزيد والثبات عليه، وما كان في بعد عن ذلك رجع إلى الرشد والصواب وتاب إلى ربه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيحسن بالمرء وقد عزم على الرحيل أن ينظر إلى أعماله التي يزاولها، فإن كانت سليمة سأل الله الثبات على الخير والدوام على ما فيه الصلاح والفلاح، وإن كانت في بعد عن ذلك ومنأى رجع وتاب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا أراد الإنسان أن يتوب، والتوبة واجبة، حيث يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فمن لوازمها أن يقلع المرء عن الذنب أيا كان هذا الذنب، ومن لوازمها أن يندم على ما حصل منه من تقصير، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه ورد ما له من حق، ليكون عمل الإنسان صائبا وتوبته صحيحة ونسكه مقبولا إن شاء الله. 182. بسم الله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أراد الخروج من مكة، أراد الخروج في المرة الأولى في يوم 8 أراد الخروج من مكة لكن إلى منى، وهنا أراد الخروج من مكة إلى بلده مكملا المناسك. نعم. بعد عوده إليها، بعد أن عاد إليها، عاد من أي مكان؟ من منى، لأنه جاء في يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وبات فيها، والمبيت في منى واجب، ورمى الجمار ورمي الجمار واجب، لكن الآن عاد إلى مكة مكملا المناسك ولم يبق عليه إلا طواف الوداع. نعم. لم يخرج حتى يطوف للوداع، لم يخرج إذا رجع إلى مكة وأراد السفر إلى أهله، لم يخرج إلى أهله إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، ولا يعذر المرء بترك طواف الوداع إلا المرأة الحائض والنفساء، فلا طواف عليهما لأن الطواف بالبيت صلاة وهن معذورات عن الصلاة. نعم. إذا فرغ من جميع أموره، نعم، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر أهل، إذا فرغ من جميع أموره يعني إذا انتهى من جميع شؤونه، طاف للإفاضة ورمى الجمار وأكمل مناسك الحج وانتهى وحلق وانتهى من كل شيء، فيعتبر قد فرغ من جميع أموره ولم يبق عليه إلا طواف الوداع أو طواف الصدر يسمى. نعم. لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أن يكون آخر العهد بالبيت هذا الطواف، إلا أن المرأة الحائض والمرأة النفساء عذرتا لوجود العذر الشرعي. نعم. متفق عليه. نعم. ويسمى طواف الصدر. نعم. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاد، إذا قام يعني قلنا عازم على السفر بعد صلاة العشاء وطاف قبل صلاة العشاء، طاف قبل صلاة المغرب، طاف بين المغرب والعشاء، وقد عزم على السفر بعد صلاة العشاء، فلما وصل إلى مكانه أو مقر سكنه علم بأن سفره قد تأجل يوما أو يومين، فإن عليه أن يعيد طواف الوداع، لأن طواف الوداع يكون في آخر أعمال الحج، وقد بقي في مكة بعد طوافه فلا بد من الإعادة. نعم. إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، إذا فرغ من جميع أموره، أما إذا أموره باقية يريد أن يبقى غدا أو بعد غد فيكون طواف الوداع بعد أن يفرغ. نعم. ليكون آخر أهله بالبيت. نعم. كما جرت العادة في توديع، كما جرت العادة، لأن الإنسان إذا أراد السفر يودع أهله قبيل السفر، ويودع جيرانه قبيل السفر، ويودع جماعة مسجده قبيل السفر، ولم تجري العادة بأنه إذا أراد أن يسافر بعد غد ودعهم اليوم، لا، وإنما يودعهم عند سفره. فهذا الحاج أراد الانتقال إلى بلده ومغادرة الديار المقدسة فيودع قبيل السفر. نعم. كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. نعم. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائز رجع، إذا تركه قال إنسان أنا ترك، نقول هل الذي ترك الطواف امرأة حائض؟ قالوا نعم، نقول لا شيء عليه. امرأة نفسة؟ نعم، لا شيء عليه. طيب، لا رجل أو امرأة ليست حائضا ولا نفسا، نقول إذن يلزم العودة لأجل أن يطوف المرء طواف الوداع. قالوا يشق علينا، نقول إذن عليكم دم لفقراء الحرم. نعم. ورجع إليه بلا إحرام. بلا إحرام، إلا إذا كان بعيد، مثلا ذهب إلى المدينة، ذهب إلى الرياض وأراد أن يأتي بعمرة، لا حرج في ذلك، يأتي بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر فتنتهي العمرة، ثم بعد ذلك يطوف للوداع للنسك الذي جاء من أجله. نعم. رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة. رجع إليه بلا إحرام، يعني لو ذكر وهو عند الشرائع نقول ترجع بدون إحرام، لو ذكر وهو في بحر مثلا نقول يرجع بدون إحرام، لكن إذا كان قد تعدى وصل إلى المدينة أو وصل إلى الرياض أو وصل غير ذلك نقول لا حرج أن ترجع محرما بعمرة، فإذا أديتها وأكملت مناسكها فإن عليك أن تطوف للوداع ذلك الطواف الذي أتيت من أجله. نعم. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة. نعم. فيطوف ويسمى ويسعى للعمرة. فيطوف ويسعى للعمرة ويكمل مناسكها ثم يطوف للوداع ذلك الطواف الذي جاء لأجله. نعم. فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد، فإذا خرج المرء ولم يطوف طواف الوداع وقلنا له ارجع قال يشق علي، نقول عليك دم لمساكين الحرم. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم. نعم. ولا يلزمه الرجوع إذن. فعليه دم، يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزمه الرجوع إذن. وش معنى العبارة؟ ما معناها؟ يعني إذا التزم بالدم فالرجوع غير لازم، وإذا لم يلتزم بالدم فإنه يجب عليه أن يرجع أو يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج باقي في ذمته. لكن إذا التزم بالدم وسأل وقال ماذا علي، قلنا عليك دم، اتصل بأحد رفقائي في مكة فقال أدوا ما علي من دم، لا يلزمه الرجوع إذن في هذه الحالة. كذا. نعم. أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. بتركه نسكا واجبا، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. لكن قلنا لو ترك طواف الإفاضة وسافر إلى المدينة إلى الرياض إلى المشرق إلى المغرب وقلنا عليك الرجوع، قال لا يشق علي، يكفي دم؟ نعم لا يكفي، لأن طواف الإفاضة ركن، وسيأتينا إن شاء الله بأن من ترك ركنا فلا بد أن يأتي به، لكن إذا ترك واجبا فإنه يكفيه يكون عليه دم. نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونسه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع. وإن أخر طواف الزيارة، إنسان قال ماذا علي يوم العيد، كنا عليك طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، قال ثم ماذا، نقول في اليوم 13 إذا أردت أن تسافر فعليك طواف الوداع، قال أنا يشق علي أطوف مرتين نتيجة الزحام ونتيجة كثرة الحجاج وقصاد هذا المكان يشق علي، فأريد أن أؤخر طواف الزيارة إلى اليوم 13 وأطوف طوافا واحدا، فما الحكم؟ نقول إن نويت به طواف الوداع لم يجز، وإن نويت به طواف الإفاضة أجزاء عن طواف الوداع، لأنك إذا نويت الركن فالواجب يدخل فيه، وإذا نويت الواجب فالركن لا يدخل فيه. فيقول إذا أخر طواف الإفاضة أو حتى طواف القدوم، إنسان جاء رأسا من بلده إلى عرفة وما دخل مكة، لم يدخلها إلا في اليوم 14، بقي في منى يعني بقي في اليوم التاسع في عرفة، وليلة العيد في مزدلفة، ويوم العيد في منى، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولم يتعجل وبقي في منى. وجاء في اليوم الرابع عشر، لم يدخل مكة إطلاقا، وقال أنا أريد أسافر الآن. نقول طف طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، ويدخل فيه طواف القدوم، ويدخل فيه طواف الوداع ويكفي. لكن لو نوى طواف القدوم قلنا لا يكفي، لو نوى طواف الوداع قلنا لا يكفي، فإذا نوى طواف الإفاضة دخل فيه طواف القدوم ودخل فيه طواف الوداع وأجزاءه. أعد العبارة. وإن أخر طواف الوداع، وإن أخر طواف الزيارة ونسه أو القدوم، أو القدوم يعني حتى طواف القدوم ما طواف القدوم يعني ما جاء إلى مكة أصلا، رأسا جاء من طريق الطائف ونزل في عرفة، أو جاء متأخر من المطار من جدة إلى عرفة ما دخل مكة، فلم يحصل منه طواف قدوم. أول مرة يدخل مكة في اليوم الرابع عشر، نقول يكفيك طواف القدوم، يكفيك طواف الإفاضة أو طواف الزيارة عن طواف القدوم وعن طواف الوداع. نعم. فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر أهله بالبيت، أجزأ عن طواف الوداع. لكن إذا نوى به طواف الوداع هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ لا. نعم. لأن المأمور به أن يكون آخر أهله بالبيت وقد فعل. نعم. فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه. فإن نوى بهذا الطواف الذي فعله في آخر الأمر في اليوم الرابع عشر، إن نوى به طواف الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء. امرأة حائض ليس عليها وداع، امرأة نفساء ليس عليها طواف وداع، لأن الطواف بالبيت صلاة ولا تجب عليها. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة. إلا أن تطهر عبارة مهمة. جاءت امرأة وقالت إن علي الدورة الشهرية، هل علي طواف وداع؟ نقول لا، ليس عليك طواف وداع. قالت إن السفر سيكون بعد صلاة العصر، نقول ليس عليك طواف وداع ما دمت حائضة. عند صلاة العصر وجدت الطهرة، نقول عليك طواف وداع. إذا رأت الطهرة قبل سفرها فيجب أن تطوف طواف الوداع، وإذا لم تر الطهرة إلا بعد السفر فلا طواف وداع عليها. نعم. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم. الملتزم وهو مما يلي الحجر إلى باب الكعبة، وقدره أربعة أذرع، هذا يسمى بالملتزم، يلتزمه الإنسان ويلصق جسمه به ويدعو الله عز وجل. نعم. وهو أربعة أذرع بين الركن يعني ليس طويل إلى الحجر، لا، وإنما أربعة أذرع من الحجر، من الركن الذي فيه الحجر إلى باب الكعبة، هذا يسمى بالملتزم. نعم. بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، والباب يعني باب الكعبة. نعم. ويلصق به وجهه وصدره، ويلصق وجهه وكفيه. نعم. ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه. نعم. وكفيه مبسوطتين. نعم. داعيا بما وراث، يقول هذا أوان صراطي، يسأل الله أن يتقبل حجه وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يرضى عن صنيعه وأن يتقبل عمله وأن يجعله مباركا فيه إلى آخره. نعم. ومنه اللهم هذا بيتك, اللهم هذا بيتك وأنا عبدك, وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك. نعم. وابن عمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك, حملتني على ما سخرت لي. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا الأشياء التي نستطيع الوصول بها إلى هذا المكان, ولا يستطيع كثير من الناس أن يصل على قدمي. فسخر الله الطائرات والسيارات والبواخر والإبل والخيل وغيرها من المركوبات. نعم. حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك. نعم. حتى بلغتني, وسيرتني في بلاد الله الواسعة, حتى وصلت من أقصى الشرق أو حتى وصلت من أقصى الغرب إلى هذا المكان الطاهر وهذه البقعة المباركة وهذا البيت العتيق. نعم. حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك. نعم. وأعنتني على أداء نسكي, وأعنتني. يمكن بعض الناس قد يصل من مسافة بعيدة لكن ما يؤدي النسك, لا يستطيع لظرف ما, لسبب ما, لأجل أي عذر آخر, فهو يقول وأعنتني على أداء النسك, فأنا وقفت مع الحجاج بعرفة وبت في مزدلفة وتوجهت إلى منى ورميت الجمار وحلقت ونحرت إلى آخر, يعني أديت المناسك. نعم. فإن كنت رضيت عني, فإن كنت رضيت, وهو عند الملتزم, فإن كنت رضيت, فأنا ما أريد إلا الرضا, فازدد عني رضا, وإلا فمن الآن, يعني تفضل علي وتكرم بالقبض, أو وإلا فمن الآن, يعني من هذه اللحظة التي أغادر فيها بيتك وحرمك, من الآن من علي بالقبول والرضا والعفو والعافية والمغفرة. نعم. فإن رديت عني فازدد عني رضا, فازدد عني, فازدد عني رضا, وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن, قبل بيتك, أن داري, تنأى عن بيتك داري, قبل أن أصل إلى بلدي, وبلادي بعيدة عن هذا البيت. نعم. وهذا أوان انصرافي, وهذا أوان بمعنى وقت انصرافي, فأنا سأصلي المغرب وأسافر, سأصلي العشاء وأسافر, سأصلي الفجر وأسافر, هذا أوان بمعنى وقت انصرافي وعودتي إلى بلدي مكملا نسكي, فتقبله مني. نعم. وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي. نعم. غير مستقبل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك, اللهم فأصبحني, اللهم فأصبحني العافية في بدني والصحة في جسمي, فأصحبني, فأصحبني مصاحبة. نعم. اللهم فأصبحني العافية, فأصحبني العافية في بدني, اجعل العافية مصاحبة لبدني وملازمة له من غير سقم ولا مرض. نعم. والصحة في جسمي والعصمة عن الضياع, عن الهلاك, عن الغواية, عن الطغيان, عن المعاصي, عن المنكرات, فاعصمني في ديني. نعم. والعصمة في ديني, وأحسن منقلبي, وأحسن منقلبي. نعم. وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك, وارزقني طاعتك, ما بقيت على هذه الحياة وما بقيت على ما بقيت على في هذه الدنيا, اجعل العافية والطاعة ملازمة لي, لا أحيد عن الطاعة ولا تنأى عني العافية. نعم. وارزقني طاعتك ما أبقيتني, واجمع لي بين, واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة. الإنسان يسأل الله في الدعاء جوامع الكلم, يسأل الله, يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، بالصلاح والفلاح والعفو والعافية، فيستعيذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال، يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الحطيم أيضا، ويصلي، لأن الدعاء يعني من علامات الإجابة أن يختم الإنسان دعاءه بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا وأكمل قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ويأتي الحطيم أيضا. نعم. ويقول وهو تحت الميزاب، يأتي الحطيم اللي تحت الميزاب الحجر يعني. نعم. ويكب فيسلم عليه مستقبلا له. لا لا، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع ويدعو، لأن ماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. نعم. ويستلم الحجر. نعم. ويقبله إذا تيسر له ذلك. نعم. ثم يخرج. نعم. وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، لأن المرأة ما تدخل المسجد ولا داعي لذلك، تدعوها وفي بيتها. نعم. وتدعو بالدعاء الذي سبق، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يستحب أيها الأحباب زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهنا نقول وتستحب زيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم سلم على رسول الله وعلى صاحبيه. نعم. وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نقول إن الزيارة لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر للمرء وزار مسجد المصطفى فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث فيه مقال، ويقول العلماء إنه منكر، وبعضهم يقول إنه من الأحاديث الموضوعة ولا يعتد به، يعني قول المؤلف من حج حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث منكر، ويقول بعض العلماء بأنه ضعيف، وإنما الحديث الذي يطمئن إليه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإذا زار الإنسان مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. نعم. رواه الدارقطني فيسلم عليه مستقبلا له، فيسلم عليه، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويدعو لهما ويترحم عليهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويجب على المسلم محبتهم والترحم عليهم والدعاء لهم، وأنهم خير الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يستقبل القبلة ويجعل الهجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب، لأن الدعاء مطلوب، لا سيما إذا دعا في الروضة، في الروضة الشريفة، لأن الروضة روضة كما قال عليه الصلاة والسلام من رياض الجنة. نعم. ويحرم الطواف، ويحرم الطواف، الطواف لا يكون إلا بالكعبة، فيحرم الطواف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو التمسح به أو تقبيله أو إلى آخره، فكل هذه من الأمور المنكرة، وإنما نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ونستقبل القبلة وندعو الله عز وجل، ونسلم على صاحبيه ونترحم عليهما أبي بكر وعمر. نعم. ويكره التمسه بالحجرة ورفع الصوت عنده، ويحرم الطواف بها، وإنما الطواف لا يكون إلا بالكعبة، وكذلك قوله ويكره التمسح الكراهة.